ويا ذنبي اللي في الخداع اصبر على الحال رغم الجرح رغم الآم ضيعت لحن القوافي والورق والبين ضيعت لحن القوافي والورق والبين وصوت يا صاحبي وصوت من يسمع يا صاحبي رغم الجرح رغم الآم اش اصبر على الحال رغم الجرح رغم الآم وضيعت لحن القوافي والورق والبيت صوتي من يسمعه يا صاحبي سلام وصوتي من يسمعه يا صاحبي سلام وهات القلم والبياضة لجلك توكد اكتب لكم من بلي يصبر على بلوى نكتب لكم من بلي يصبر على بلوى ما عاد فينا نصف النار فوق الزيت تارمة بالشخص ما بكى والتارمة تارمة بالشخص ما بكى أقول أنا مقتنع راضي بما سويت كارمة بالشخص ما بكى والدهر ما كارمة بالشخص ما بكى وقد حنت في قوم لا شله ولا شلت تاج المشتاق لك يا صوت روح الله مشتاق لك يا صوت روح الله